إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، قبل أن نبدأ درسنا في حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد يرحمه الله، أكرر التنبيه على أمر نبهت عليه مرارا وتكرارا ونبه عليه إخواننا ومشايخنا في كل مكان، وهو جعل المنبه أو الذي يرد في الجوالات موسيقى وأغاني، وفي داخل المسجد النبوي أو غيره من المساجد، فهذا محرم من عدة وجوه. الوجه الأول أن الموسيقى والغناء محرم، فهي مزامير الشيطان وتنبت النفاق في القلب وتدعو إلى الفاحشة والرذيلة وتغري بفعل ما حرم الله جل وعلا. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة، يأتي أقوام في آخر الزمان يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. يضاف إلى ذلك أن هذا هو معنى قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لماذا؟ ليضل عن سبيل الله بغير علم. ولهو الحديث هو الأغاني والموسيقى، وحتى ما يسمى بالأناشيد التي سميت أناشيد إسلامية ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا، وقد قلدنا فيها أصوات المغنين والمغنيات. انتبه يا عبد الله، أنت في بيت الله، بل حتى لو كان المنبه قرآن، العلماء اتخذوا قرارا في المجمع الفقهي بتحريم أن يكون القرآن ماذا؟ جرسا لهاتفك، لأنه قد لذلك تسمع الآن من داخل دورات المياه ومن داخل المراحيض الآن تسمع القرآن مع بعض الناس الجهلة. فانتبه لهذا يا عبد الله، واحترم كتاب الله، واحترم مساجد الله جل وعلا. إذا دخلت فأغلق الجرس الهاتف، وإن كنت مضطرا لا بأس أن تتصل، لا أحرم عليك الاتصال من داخل المسجد، ولكن بمجرد انتهائك من الاتصال الضروري أغلق الهاتف، ثم ليكن الشيء الذي يرد أو الذي يرد على المتصل شيئا مباحا وحلالا بعيدا عن هذه الأغاني التي تسمعها من داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يراعي أصحاب هذه الهواتف لا حرمة المكان ولا حرمة ولا حرمة تلك ولا تحريم تلك الموسيقى والغناء المحرم. ولا يغرنكم بعض المفتين ممن استحلوا المحرمات وأفتوا الناس بغير علم، ممن أحل الغنى أو أحل الربا أو أحل، بل وصل الحال ببعضهم إلى أن يحلوا تقبيل النساء الأجنبيات باسم الدعوة إلى الله جل وعلا. وهؤلاء إذا وصل بهم الأمر إلى هذا الحد فيخشى أن يكون البعض منهم مدسوسا على الإسلام والمسلمين أو مستأجرا من قبل منظمة صهيونية أو ماسونية. انتبه يا عبد الله، واحترم مساجد الله، ولا سيما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتعد عن هذا البلاء. وإلى درسنا في حلية طالب العلم ومع الحلية والثلاثين إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في الحلية الواحدة والثلاثين: اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل. لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاصت بعض العلوم على بعض المشاهير على بعض الأعلام المشاهير، ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم، ومنهم الأصمعي في علم العروض العروض والرهوي المحدث في الخط، وابن الصلاح في المنطق، وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، والسيوطي في الحساب، وأبو عبيدة، ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري، وأبو الحسن القطيعي، وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، وأبو حامد الغزالي، خمستهم لم يفتح لهم بالنحو. فيا أيها الطالب، ضاعف الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك. هذه الحلية الحادية والثلاثين من أعظم ما يجب أن يتحلى به طالب العلم الذي قصد بعلمه وجه الله وطلبه مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد بذلك كما قلنا بالأمس مفاخرة ولا رياء ولا مزايدة، وذلك بأن تلجأ إلى الله دائما عند طلبك للعلم. فالعلم عبادة، والعبادة لا بد فيها من الإخلاص والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا استعصى عليك علم من العلوم فابحث عن علم آخر، ولا سيما بعض العلوم المساعدة كعلم النحو واللغة والعروض والأدب ونحو ذلك والحساب وما إلى ذلك من العلوم المساعدة التي فعلا قد تستعصي على كثير من الناس. وعليك أن تهتم بما هو أهم من تعلم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتفهم ذلك، لأن فهم ذلك كاف بإذن الله تعالى في أداء الواجبات والحذر من المحرمات. ولا تستغرب لو أن علما من العلوم استعصى عليك، فقد استعصى على من هو أفضل منك، بل على من لا تدانيه ولو مثقال ذرة. وقد ذكر الشيخ رحمه الله عددا من الجهابذة استعصت عليهم بعض العلوم فتركوها إلى غيرها، ولكن هذا كله بعد أن تستنفذ طاقتك في اللجوء إلى الله والدعاء ومعالجة الأسباب التي قد تحول بينك وبين العلم والتعلم، ومنها المعاصي والمنكرات التي قد يزاولها العبد ويقع فيها. قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. فتفقد نفسك أولا، وتفقد علاقتك بربك، وتفقد إخلاصك، وتفقد متابعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. فإذا اجتهدت في ذلك وبذلت كل ما تستطيع ثم عجزت عن علم معين، بعد أن تتفقد أحوالك وعلاقتك بربك فلا بأس أن تنتقل منه إلى غيره. يروى أن الخليل بن أحمد، يروى أن الأصمعي الألمعي الذكي الفطن الأديب الأريب كما هو معروف من سيرته، كان يعني متضلعا في الآداب، متضلعا في العلوم الشرعية، وكان من جهابذة أهل اللغة والأدب وحتى في العلوم الشرعية. مع هذا كله فإنه أخذ يدرس على الخليل بن أحمد الذي أسس علم العروض، والعروض هو أوزان الشعر وبحوره، أوزان الشعر العربي وبحوره، العربي الفصيح وليس الشعر الحر أو الشعر الهر الذي لا خير فيه، الذي هو فعل العاجزين عن اللغة العربية الفصيحة، لا يلجأ إليه إلا العاجزون الجهلة الذين أعيتهم المدارك اللغوية فلجأوا إلى تقليد الغرب حتى في أشعارهم بشيء سموه شعرا وهو ليس من الشعر في شيء، وشاعر لا تستحي أن تصفعه. فهذا عجز، لما عجزوا أتوا بهراء ونثر أحيانا يسبحون فيه بالخيال بألغاز وأحاجي ويسمونه شعراء وهو ليس من الشعر في شيء. أقول إن الأصمعية درس على الخليل بن أحمد علم العروض، علم التفعيلة، علم بحار الشعر، بحور الشعر، يقال إنه استمر على ذلك 3 سنوات فلم يفهم ولم يهضم هذا العلم، لأن أحيانا الإنسان إذا انصرف عن شيء فإنه لا يتقنه، يعني إذا كان يكرهه أو لا يرغب فيه فإنه قد يعني يمجه، وبالتالي ليس عنده اهتمام، ليس عنده استعداد حتى لفهمه. فلما ضجر منه الخليل، ويعني ضجر من كثرة تكراره وهو يعلمه فعول مفاعيل فعول مفاعل، هذا البحر الطويل، متفاعل متفاعل متفاعل، البحر الإيش الكامل، مستفعل مستفعل مستفعل، البحر الرجز، ولم يفهم من هذا شيئا، يعني كأنه أصبح عاجزا تماما عن هذا الأمر. فيه شيء في هذا العلم، علم العروض، يسمونه التقطيع، يسمى ماذا؟ التقطيع، تقطيع البيت الشعري لتعرف من أي بحر هو. فتقول مثلا في قول الشاعر: ألا كل شيء، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هذا من البحر الطويل، لو وزنته يكون فعول مفاعيل فعول مفاعيل. ولو نظرت إلى قول ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، لوجدت أنه من البحر الرجز، ها، مستفعل مستفعل مستفعل، مع ما يدخله من علل أخرى. ولو نظرت إلى مثلا إلى إلى إلى قول الشاعر مثلا: نحن كنا قد علمتم قبلكم عمود البيت وأوتاد الأصاري، لعلمت أنه من البحر الإيش المتقارب، وهكذا بحور الشعر معروفة. المهم أن الأصمعي رحمه الله لم يفهم من هذا العلم شيئا، فالخليل ضجر منه طال المقام، فأراد أن يتخلص منه بأدب واحترام، فقال له: يا أبا عمرو، يخاطب الأصمعي، قطع هذا البيت، قطع هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. هذا البيت معروف أنه من البحر الإيش الوافر، مفاعلة مفاعلة فعول، مفاعلة مفاعلة فعول، هذا من البحر الوافر. قال له: يا أبا عمرو، قطع هذا البيت، هل يريد منه التقطيع أم يريد الخلاص منه؟ ها، يريد الخلاص منه، يعني يقول له: أنت أعيتني في هذا الأمر وأتعبتني، فعليك أن تبحث عن علم آخر. ولذلك قال: قطع هذا البيت يا أبا عمرو، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما إيش ما تستطيع. فقال ففهمها عمرو، ففهمها أبو عمرو الأصمعي، وقال: سأفعل إن شاء الله. وترك هذا العلم وانتقل إلى علوم أخرى يتقنها. الشاهد أنت لو أنك كما يقول المثل العام، لو أنك غرزت في علم ما استطعت أن تفهمه. أنا أعرف، كان معنا شخص في الصفوف الابتدائية لا يعرف شيئا من الدروس، يعني لا يعرف النحو ولا يعرف الفقه ولا يعرف التوحيد، ما يفهم هذه الأمور، لكنه بارع في الرياضيات لا يشق له غبار، سبحان الله. وهو لا يعرف حتى العلوم الشرعية لا يعرفها للأسف. فأحيانا قد تكون الهواية لها دور كبير في فهم بعض العلوم. الشاهد يا عبد الله، الجهابذة الذين ساقهم المصنف، ومنهم جهابذة وعلماء مثل أبو عبيدة وغيره، يعني بعضهم يعني من كبار العلماء، أعياهم علم النحو وأعياهم علم الحساب وأعياهم يعني أعياتهم أشياء علوم كثيرة. فإذا يعني عليهم أن يتوجهوا إلى ما يحسنون. طبعا هذا لا يشمل علوم الشريعة الضرورية كمعرفة التوحيد والفقه والحديث، لا سيما العلوم الأولية فيه وفهم القرآن والسنة، هذا لا يدخل في هذا الباب. بل هذا من لم يفهمه فإنهم من أغبى الأغبياء، لا سيما إن كان منصرفا وراء طقوس جاهلية يتعلق بها، فإنه قد لا يفتح عليه في هذا الباب، قد لا يفتح عليه، بل قد يضل والعياذ بالله. يعني مثلا شخص ضرب صفحا عن علم الكتاب والسنة واشتغل بعلم المنطق حتى صرفه عن ماذا؟ عن العلم الشرعي، اشتغل بعلم الفلسفة والعياذ بالله، اشتغل بعلوم تشغله عن طاعة الله، ولذلك ضل كثير ممن انهمك في علم الفلسفة والمنطق والكلام، وبعضهم احتار وبعضهم رجع وقال وها أنا أموت على عقيدة أمي، ويقول آخر وها أنا لقد فعلت وقرأت تلك العلوم وعلم الكلام وها أنا أموت على عقيدة عجائزي نيسابور، وآخر منهم يقول نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأكثر دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه إيش قيل وقال، والآخر يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارع سن إيش نادمي، وإن لم يغفر لي ربي وارحمني لا أكونن كذا وكذا. إذن تنتبهون يعني لا يعني هذا العلوم التي قد لا تفهم علوم جانبية أو علوم مساعدة، نعم قد تكون مفيدة لكنها علوم ماذا؟ مساعدة، ليست علوم أساسية. أما فهم التوحيد، الفقه، التفسير، الحديث، فهم الكتاب والسنة، هذا لا يدخل في هذا الباب، بل لا يعذر الإنسان بمعرفة أقل ما يمكن القدر الذي تصح به ماذا؟ ها؟ عبادته، كمعرفة أحكام التوحيد، معرفة مسائل التوحيد، ومعرفة أحكام الطهارة وأحكام الركان الخمسة، ومعرفة الحلال من الحرام، ومعرفة أمور العقيدة الرئيسة، هذه لا يعذر أحد بعدم فهمها أبدا، بل يجب عليه أن يفهمها وأن يتعلمها مهما طال به الزمان، مهما طال به الزمان، وأن لا يضجر حتى يتقنها، حتى يفهمها، وحتى يفقهها. وكما قلت يعني في بداية الأمر، على المسلم أن يتفقد نفسه، ما سبب عدم فهمه، لا سيما في العلوم الضرورية الشرعية، عليه أن يتفقد. ربما كان سبب ذلك المعاصي، ربما كان سبب ذلك أنه لم يرتب نفسه فيريد أن يقفز إلى علوم لا يحسنها وهو لم يفهم الأبجديات والأولويات بعد، أليس كذلك؟ وربما أنه أقحم نفسه في علوم لا يفهم. يعني الآن الذي يريد البداية بالنحو هل يأخذ ابتداء أوضح المسالك لابن هشام؟ ها؟ معي أنتم؟ هل يأخذ هذا الكتاب مثلا؟ هل يأخذ ابن عقيل شرح ابن عقيل؟ هل يأخذ ألفية بن مالك؟ لا، يبدأ بماذا؟ بالأجرومية مثلا. مثلا الذي يريد أن يتعلم أن يفهقها كتب التوحيد، هل يقفز ابتداء إلى إلى إلى إلى دراسة مثلا العقيدة الطحاوية، ها؟ أو مثلا تجريد المقريزي؟ وإنما يبدأ بماذا؟ بالأشياء المبسطة التي تعطيك الدلائل الأولوية في فهم التوحيد. ولذلك تبدأ بتعلم كتاب الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد، ثم مختصرات الشروحي، ثم تنتقل بعد ذلك إلى الشروحي الرئيسة. كذلك من أراد أن يبدأ بالفقه، هل يبدأ مباشرة بالمغني والمجموع مثلا، أو بدائع الصنائع، أو مثلا بالتمهيد بن عبد البر؟ لا لا، وإنما يبدأ مثلا بالملخص الفقهي شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، أو يبدأ بالعمدة لابن قدامة رحمه الله، ولا يقحم نفسه في الكتب التي لا يحسنها. فإن أحيانا يكون سبب عدم الفهم نتيجة لأن الشخص يريد أن يتزبب قبل أن إيش يتحصرم أو يحصرم. هل يمكن أن يكون العنب زبيب وهو لم يستوي بعد؟ هو لم يعني تظهر حلاوته، فكيف تريد منه أن يكون إيش زبيبا؟ هذا معنى تزبب قبل أن يتحصر. فلا تقفز إلى علوم لا تحسنها، وإنما عليك أن تعمل بالتدريج والتدرج في العلوم حتى تبدأ بحفظ كتاب الله جل وعلا، وبالأربعين النووية مثلا، وبكتاب التوحيد مجردا، وبالملخص الفقهي، ثم تنتقل بعد ذلك وبالأجرمية في النحو، وهكذا. ثم بعد ذلك تبدأ إن شاء الله في بقية العلوم. وقد نقل المصنف رحمه الله تعالى ما روي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من لجوئه إلى الله عز وجل إذا أعيته مسألة، فإنه كان يقول هذا الدعاء: يا معلم إبراهيم وآدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمني. يا معلم إبراهيم وآدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. من أين أخذ شيخ الإسلام هذا الدعاء؟ من يجيب؟ الدعاء الأول من أين؟ وعلم آدم الأسماء، وبالنسبة لإبراهيم، ها؟ نعم، رشده، نعم، أي نعم. وبالنسبة لسليمان ففهمناها سليمان عليهم السلام. فإذن لم يأخذ هذا الدعاء اعتباطا، وإنما فهمه واستنبطه من كتاب الله عز وجل، واقتدى فيه بأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام: يا معلم إبراهيم ويا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. فحبذا لو أننا إذا استعصت علينا مسألة نقول هذا الدعاء المبارك المستنبط من القرآن الكريم. والخلاصة يا عبد الله أنك تلجأ إلى الله، تقوم آخر الليل أعيتك مسألة، وإذا أعيتك مسألة فتلجأ إلى الله: اللهم اجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، اللهم إني أسألك علما إيش نافعا وعملا صالحا متقبلا، اللهم فقهني في ديني، من قوله تعالى من يريد به خيرا، قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لحبر الأمة وترجمان القرآن، اللهم فقهه في الدين وعلمه إيش التأويل. هكذا كله يؤخذ منها اللجوء إلى الله عز وجل، أهمية اللجوء إلى الله جل وعلا، أهمية الاعتماد عليه، أهمية أن ترجع إليه وأن تتخلص من العلوم التي تشغلك عن العلوم الشرعية، لا سيما علم الفلسفة وأدران المنطق الذي يقول فيه بعض السلف لأن يمتلئ جوفي قيحا وصديدا أحب إلي من أن يمتلئ بماذا؟ بعلم الإيش؟ بعلم الكلام، لأنه أصلا كلام لا أكثر ولا أقل. وقال لأن ألقى الله، قال الإمام الشافعي لأن ألقى الله بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد. لماذا؟ ماذا عند عمرو بن عبيد؟ ماذا عند عمرو بن عبيد؟ اشتغل بعلم الكلام فصرفه عن التوحيد، ووصل به الحال إلى أنه يقول لقد هممت أن أحك آيات الصفات من القرآن الكريم. شفتم الضلال؟ أعماه ماذا؟ علم الإيش؟ علم الكلام وعلم المنطق، علم المنطق أعماه. يقول قد هممت أن أحك بعض آيات الصفات من القرآن الكريم. لماذا؟ لأن عقله قال له ومنطقه قال له إن الله عز وجل ليست له صفات، ليست له صفات، لأنه يلزم من إثبات الصفات ماذا؟ مشابهة المخلوقين. فلما أملى عليه عقله المريض هذا الفهم هم بأن يزيل آيات الصفات من القرآن الكريم. وهذا الآخر ابن أبي دؤاد، لا الآخر بشر المريسي، يقول لأبي عمرو بن العلاء ما رأيك لو أننا قرأنا وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة. يريد هنا أن يصل إلى ماذا؟ ها من يجيب؟ إلى نفي إلى نفي علم الكلام عن الله، إلى نفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى. فألهم أبو عمرو العلاء رحمه الله جوابا أفحم ذلك الجهمي، فقال هب أنني سلمت لك بهذه القراءة، مع أنه ليس لها ماذا؟ أصل، وليست قراءة، لكن على سبيل الجدل هب أنني سلمت لك بهذه القراءة، فما كنت تقول في قول الله تعالى وكلمه ربه؟ كيف أفحمه بهذه الآية مع أنه دخل من الآية الأولى بالتأويل؟ من يجيب؟ كيف أفحمه بهذه الآية؟ ها؟ يعني الفاعل استوفى، الفعل استوفى ماذا؟ مفعوله هو الضمير، وكلمه ربه، والفاعل اسم ظاهر وقد أضيف إلى الضمير، فلا يحتمل بأي حال من الأحوال إلا على القاعدة الشاذة خرق الثوب المسمار وكسر الزجاج الإيش؟ الحجر. والصواب ماذا؟ خرق الثوب المسمار وكسر الزجاج الحجر. هذه لغة متخيلة ليس لها أصل، فإذن لا يتصور بحال من الأحوال أن يستطيع تأويل وكلمه ربه. نعم قد يستطيع أن يتلاعب بقوله تعالى إذا أراد التلاعب وإلا فالآية لا تحتمل أي تأويل. وكلم الله موسى تكليما، يعرف كل عاقل فضلا عن طالب علم أن المتكلم هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، وأن المكلم هو من؟ هو موسى عليه السلام. انتبهتم؟ إذن لا بد أن يتفقه المسلم ويعرف لماذا أخفق في هذا العلم حتى يتلافى ذلك الإخفاق في المستقبل وينتقل إلى ما ينفعه. نعم فضل. أحسن الله إليك. الحلية 32، الأمانة العلمية. يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء، فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يرون أو يصفون. فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقر، لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرة، فلا يتحرجون أن يرووا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا. وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال وتمييز من يسرف في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه، فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بصدقه أو كذبه أو رجحان أحدهما على الآخر أو احتمالهما على سواء. انتهى. هذه الحلية أيضا من الحلى العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، وهي أداء الأمانة العلمية، سواء ما يتعلق بالرواية أو الدراية، وسواء ما يتعلق بالحكم على الأشياء أو تصورها. ويشمل ذلك تحمل الأمانة في تحمل العلم كما قال الشيخ رحمه الله، والأمانة في الأداء، والأمانة في العمل بهذا العلم الذي تعلمته، والأمانة في إبلاغه للناس على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذه هي المسائل الأربع التي نص عليها أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ذكر الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة والمسائل الأربعة، فقال: اعلم رحمني الله وإياك أنه يجب على كل مسلم أن يعرف أو أن يتعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، والمسألة الثانية العمل به، والمسألة الثالثة الدعوة إليه، والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. ويدخل في ذلك الأمانة في التحمل، والأمانة في الأداء، والأمانة في البلاغ، والأمانة في الصدق، والأمانة في بذله للناس. فإذا لم يكن المرء أمينا في هذه القضايا فإنه خائن للأمانة. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. فعندما تتحمل الرواية تكون أمينا في تدوين ما تسمع أو تقرأ. وإذا جئت لتروي فعليك أن تصفي وتغربل وتنقي وتتفحص على قاعدة أهل العلم. إذا رويت فإيش؟ فقمش. وإذا حدثت فماذا؟ ها؟ ففتش. وإذا حدثت ففتش. وإياك أن تبني أمورك على الظن، تبني أمورك على الظن والحدس. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن إيش؟ أكذب الحديث. وقد ذم الله أهل الأهواء لأنهم يتبعون الظنون: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولسوء الظن ولقلة الفهم والتساهل تجرأ من تجرأ على الوضع في الحديث وعلى التدليس وعلى يعني المخادعة. قد يكون يريد الخير لكن الغاية لا تبرر ماذا؟ الوسيلة. يروى عن نوح ابن أبي مريم أنه وضع، اعترف أنه وضع 100,000 حديث في فضل سور القرآن سورة إيش؟ سورة. ولذلك تجد الناس يذكرون فضل سورة الواقعة، فضل سورة كذا، فضل سورة مما لم يرد في فضلها شيء صحيح. نعم وردت أحاديث في فضل القرآن كله بإطلاق، وردت أحاديث في تخصيص فضل بعض الإيش؟ السور، مثل سورة البقرة وسورة الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وما إلى ذلك. لكن مثلا أضرب لكم مثلا: لا يصح شيء في سورة تبارك كما يروى في بعض التفاسير، ولا يصح أنها تقرأ في ليلة الجمعة ولا في سورة الواقعة، ولا يصح شيء في تخصيص مثلا آيات للولادة إذا تعسرت، وآيات أخرى لكذا وآيات أخرى لكذا، ولا يصح تخصيص كل يوم من أيام الأسبوع بآيات معينة كما سطر بعض الجهلة ذلك في كتابه المسمى الدعاء المستجاب، وكذلك المسمى الآخر المسمى ولله الأسماء الحسنى. ويكفي أنه اخترع اسما من عنده وزعم أنه أعظم اسم لله جل وعلا، وقال إن في الدعاء المستجاب: إن أعظم اسم لله هو أن تدعوه سبحانك اللهم يا هو. يا هو هذه هوهوة، هذا نباح، هذه قلة أدب مع الله سبحانه وتعالى. بالله عليك أسألك، لو أن إنسان الآن بدل ما يقول لك يا محمد يا خالد يا علي يا بكر يا عمرو يا زيد، دائما ما يقول لك إلا يا هو، ترضى بهذه التسمية لنفسك؟ ولذلك عندنا العوام يقول يا هو، يقولونها أحيانا على سبيل إيش؟ التهكم. ها؟ يقولونها على سبيل التهكم. فهل ترضى أنت أن يقال لك يا هو؟ إذا قلت يا هو قل يا هذا وقل يا الذي وقل يا كذا، وكلها لا تجوز في حق الله جل وعلا. فإذا كنت لا ترضاه لنفسك فكيف ترضاه لربك؟ إذن هذا الجاهل المسكين عندما اخترع هذا الاسم وهو مسبوق إليه من تسمية الله بالهوهوة والحوحوة والحيحية، هذا كله من الدجل ومن تحريف الكلمة عن مواضعه. فإياك والتحريف، انتبه يا عبد الله، إياك ثم إياك وماذا؟ والتحريف. كن أمينا فيما تقول وفيما تنطق به، كن أمينا. كذلك أولئك الذين يقولون أشعارا ينظمونها بدعوى أنها في ذات الرب سبحانه وتعالى، وهي أشعار غزلية لا تليق بمقام الرب جل وعلا. أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانه والراح، بالسر إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح. هل تجوز هذه الأبيات في حق الله جل وعلا؟ وهو ولا يتبادر للذهن إلا أنه تغزل بامرأة معشوقة يعشقها عاشق من البشر، فهل يليق هذا في مقام الرب سبحانه وتعالى؟ لا، ويتفاخرون أنه تغنيه امرأة من النساء المغنيات، يتفاخرون بذلك، وإن كان يقال إنها رجعت نسأل الله لها الثبات، لكن هم ما تركوها في حالها، ما زالوا يرددون تلك الأغاني المنسوبة إلى أنها وصف لله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فانتبه لهذا، انتبه لهذا يا عبد الله، لا تضيع نفسك وراء الهوهوة والحيحية والحوحوة. الله منزه عن ذلك، الله منزه عن ذلك. بل وقال في كتابه الآخر ولله الأسماء الحسنى إن أعظم اسم لله ليس هو، زاد عن ذلك، بل حرف الهاء فقط، حرف الهاء. ولذلك يقول إنه في آخر شيء أن الواصلين إلى ربهم يكتفون بكلمة أه. هذا موجود في كتب المسلمين أم لا؟ ها؟ يوم من الأيام وزع هذا الكتاب هنا في المسجد النبوي قبل حوالي 15 سنة، هذا الكتاب بنفسه، الدعاء المستجاب، والثاني كتاب ولله الأسماء الحسنى. طيب إذا كنت صادق ولله الأسماء الحسنى، اقتصر على الأسماء التي جاءت في ماذا؟ الكتاب والسنة، وإياك أن تزيد على ذلك، لأن هذا يعني غش للمسلمين، هذا غش، ومن غش فليس منا. فانتبه، عليك بالأمانة في التحمل، الأمانة في النقل، الأمانة في أداء العمل على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، الأمانة في تبليغ ما علمت من العلم الشرعي بعد أن تتقنه وتكون أهلا لتبليغ هذه الأمانة. لأن بعض الجهال من أدعياء الدعوة يهرفون بما لا يعرفون ويقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. نعم الحديث حق، لكن هذا الحديث مفسر بأي حديث؟ ها من يجيب؟ ها؟ لا مفسر بحديث. أحسنت، نظر الله امرأ سمع مقالتي فإيش؟ فوعاها، لا بد من فوعاها، فأداها كما سمعها. ليس المقصود بلغوا عني ولو آية أنك تهذي بين الناس وتقول لهم يجب أن تخرجوا 40 يوما لأن الله تعالى يقول وتم ميقات ربه 40 ليلة. هذا افتراء على الله. وليس أن تدعو الناس إلى الخروج وراء الجهلة مدة 4 أشهر وتقول لهم لأن الله قال فسيحوا في الأرض إيش 4 أشهر. وليس لك أن تفهم الناس بأن قول الله تعالى قل تمتعوا في داركم 3 أيام أن ذلك يوجب عليك الخروج مع جماعة كذا وكذا من الجماعة الضالة 3 أيام. هذا كله سفة، هذا لعب بكتاب الله عز وجل وتحريف للكلم عن مواضعه، تحريف للكلم عن مواضعه ولعب بكتاب الله. هذا يذكرني بشخص جاهل يوم من الأيام وهو مدرس جغرافيا يقول للطلاب، أظن ذكرت هذه الحكاية مرة لأن ذكرها نقلها لنا شيخ فاضل موجود الآن في المدينة وسمعها من هذا الأستاذ بأذنيه لما قرأ قول الله تعالى سنسيمه على الخرطوم، قال أرأيتم يا إخوان كيف أن هذا يدل على فضل مدينة الخرطوم لأن الله عز وجل ذكرها في كتابه. والله أنا لا أذكر هذا على سبيل النكتة، وإن كان شر البلية ما يضحك أحيانا لكن يضحك ويؤلم في الوقت نفسه. هذا لعب بكتاب الله عز وجل. وهذا مثل قول من يقول إن الطائرة الأبابيل هي الطائرات النفاثة، ومثل من يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وأثقالها المقصود البترول والمعادن، مع أن الآيات السورة تتحدث عن يوم إيش؟ ها؟ عن يوم القيامة. فهذا لعب، ولذلك ويقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا تقارير الموظفين الذي يكتبها مدراء المصالح عن موظفيهم. هذا لعب بالقرآن، لعب بكتاب الله جل وعلا. فكن أمينا على كتاب الله، أمينا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمينا في التحمل، أمينا في النقل، أمينا في الرواية، أمينا في الأداء، أمينا في التبليغ عن الله ورسوله، أمينا في, في, في, في الصبر، أمينا في الدعوة إلى الله جل وعلا، فتدعو على منهج الأنبياء والمرسلين حتى ينطبق عليك قول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن إيش؟ ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.